بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حال القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرمي على الراحلة. وذكر بإسناده قال: أخبرني قدامة ابن عبد الله ابن عمار الكلابي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، ليس ضرب ولا طرد، وليس قيل إليك إليك. وذكر بإسناده قوله إليك إليك، قوله إليك إليك كما يقال الطريق الطريق. قال: هذا حديث حسن، وإنما يعرف من حديث أيمن بن نابل وهو ثقة. وذكر بإسناده عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر بثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح عال، أخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل. واتفق أهل العلم على جواز الرمي راكبا، فاختلفوا في الأفضل، فاختار قوم الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اختار قوم أن يمشي إليها، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله والدليل عليه. وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال البغوي: هذا حديث صحيح. فقال قوم: يرمي يوم النحر راكبا ويمشي إليه في سائر الأيام، لما روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد النحر ماشيا ماشيا ذاهبا وراجعا. يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين راجعين، وأول من ركب معاوية رضي الله عنه. نعم، الأمر في ذلك واسع، وهو الرمي على الراحلة راكبا، وإنما التحقيق هل الركوب إنما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الناس مكانه فيقع الاقتداء به، أم أنه فعل ذلك تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى ورماها راكبا تعبدا. فمن رأى أنه إنما فعل ذلك تعبدا قال هذا سنة، الأفضل أنه يرمي راكبا متابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي رأى أنه إنما فعله لهذه الحاجة ليرى الناس مكانه قال يرمي ماشيا ويذهب ويجيء ماشيا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. وأما الأثر المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، يخبر أن النبي كان يفعل ذلك، هذا حكم عليه الشيخ شعيب بأنه ضعيف. فالأمر في ذلك واسع، ومراعاة الحال، كالحال الآن مثلا لا يستطيع الإنسان أن يرمي راكبا فيذهب ويجيء ماشيا. إذا كان الإنسان ضعيفا واحتاج إلى الركوب راكب، إذا كان الإنسان قويا يذهب ماشيا، لأن النبي لم يتعبد بالركوب إنما فعله ليرى الناس مكانه. كذلك من عرفة إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى منى ذهابا وإيابا، مسألة الركوب والمشي ليس فيها عبادة مخصوصة ولا شيء قصده النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل، إنما كان النبي يركب ليرى الناس مكان. أما مسألة المشي والركوب على حسب حال الإنسان والمشقة وعدم المشقة، فالإنسان لا يشق على نفسه، إن كان يقدر يمشي يمشي، إذا كان لا يقدر الركب، ولا ينكر راكب على ماشي ولا ماشي على راكب. نعم. قال باب حصى الرمي. وذكر بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. قال البغوي رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج. فذكر بإسناده عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص الأزدي عن أمه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. يعني مثل ما تخذفون به من حصى وما يكون بين الأصابع، حصى صغير ليس كبيرا، يكون فوق الحمص ودون البندقة، تعرفون البندق والحمص، فهو فوق الحمص ودون البندقة، يعني حصى صغير، وذلك هو السنة، وتلك هي السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما التخط له عبد الله بن عباس حصى نحو هذا القدر قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فلا يبالغ الإنسان ويختار الحصى الكبير من أجل دعاوى بعض الناس أن هذا إنما هو ضرب للشيطان فينتقي الحصيات الكبرى من أجل أن يؤثر في الشيطان، إنما هذا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا تاع الشيطان، إنما هذا متابعة الأصول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو مسألة تعبدية فقط. نعم. ولو رمى أكبر أجزاءه، لو رمى أكبر أجزاءه، ولو رمى أصغر أجزاءه، لو رمى بأي حصوات أجزأ ذلك، لكن السنة أن يرمي بهذا الحجم حتى لا يصيب أحدا. نعم، يعني لو جاءت فيه ما فتحت له رأسه. نعم. قال البغوي رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه في حصى الرمي ومن حيث أخذ أجزاه إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر وإن كان كحلا أو زرنيحا وما أشبهه لم يجزه وإن رمى ما قد رمى به مرة كرهته وأجزأ عنه. ولو رمى فوقعت حصاة على محمل فاستنت فوقعت في موضع الحصى أجزاه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه. نعم، يعني يقول هذا يكون من حجارة لا يكون من مادة من غير الحجارة كالكحل والزرنيخ وما أشبه ذلك، لو أخذ شيء من هذا ما أجزأه. مثلا واحد يرمي بحبة حلوى معه حلوى أو كذا فصار يرمي سبع حبات هذا لا يجزئه، لابد من الحجارة. لكن من أي نوع من الحجارة أجزأه. يقول أيضا وإن رمى ما قد رمي به مرة كرهته، الحصى المرمي به إما أن يكون في داخل الحفرة فيأخذ الإنسان من داخل الحفرة ويرمي وهذا لا يجزئه، وإما أن يقع من الناس أو يقع من خارج الحفرة ويكون حول الحفرة فهذا لا بأس به أن يأخذه الإنسان وأن يرمي به، لكن لا يأخذ من داخل الحفرة ثم يرمي. يقول أيضا إذا وقعت حصاة على محمل فاستنت فوقعت في موضع الحصى، يعني لو هو بيرمي في الحفرة لم تسقط حصاة في الحفرة إنما تعلقت بشيء وبعد ذلك سقطت، يقول أجزأته. وعليه فإن واقع الناس اليوم بعض الحصى قد يعلق ب بعض الأسوار أو شيء فيأتون فيزيحون هذا الحصى كله فيقع في المرمى يقع في الحفرة. نعم. قال وصفة الرمي أن يرفع يديه هكذا يرمي وهو واقف هكذا يرمي، لكن لا يفعل هكذا، لو فعل هكذا أو وضعها على الصور وأزاحها هذا ليس مرميا، إنما الرمي أن يرفع اليد ويرمي، يرفع اليد حتى لو كان قريبا يرفع اليد ويرمي، هذا هو الرمي. نعم. قال: باب من أين يرمي. وذكر بإسناده عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: الصورة التي يذكر فيها البقرة، والصورة التي يذكر فيها آل عمران، والصورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه صورة البقرة. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث استدل على جواز أن أقول صورة البقرة، رد على الحجاج في نفيه لعدم جواز ذلك، ويقول الصورة تسمى فيها البقرة أو يذكر فيها البقرة. نعم. فهو نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه صورة البقرة، ما قال مقام الذي أنزلت عليه الصورة التي ذكر فيها البقرة. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن منجاب ابن الحارث التميمي عن ابن مسهر عن الأعمش. هو الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي، ولا يجوز أقل من سبع حصيات. قوله: قال أين يرمي الجمرة؟ أما جمرة العقبة الكبرى وهي التي يرميها أول يوم ويرميها في الثلاثة أيام أيضا، فإنه يرميها من بطن الوادي، يجعل مكة عن يساره ومسجد الخيف عن يمينه، يعني يكون يساره إلى جهة مكة ويمينه إلى مسجد الخيف. ولو رماها من غير هذا الاتجاه، المهم أن تقع الحصيات في المرمى، لا بأس، على حسب، يعني قد أحيانا يكون هناك زحام ولا تقع على رمي من هذه الجهة، فلو رميتها من غيرها أجزاءك، المهم أن تقع الحصى في المرمى، لكن من أي جهة أجزأت ذلك إن شاء الله. لكن هذه السنة. وأما الصغرى وهي الجمرة الأولى ترميها، فإنك تذهب إلى الجمرة ثم تجعل يسارك إلى مسجد الخيف ويمينك إلى مكة، يعني عكس الكبرى، الصغرى عكس الكبرى، فترمي ثم تتقدم إلى جهة اليمين وتقف تدعو، ثم الوسطى تذهب إليها فتأخذ يسارا، فتجعل مسجد الخيف عن يمينك وتجعل مكة عن يسارك وترمي ثم تقدم إلى اليسار فتدعو، والكبرى مثل الصغرى، تجعل مسجد الخيف عن يمينك ومكة عن يسارك، يعني الصغرى الوسطى والكبرى من اتجاه واحد، هو أن تجعل مسجد الخيف عن يمينك، طبعا يذهب هناك بيكون مسجد الخيف معلوم علم قريب من الجمرات، وتجعل مكة عن يسارك وترمي، لأنه في الوسطى تتجه إلى اليسار، فيناسب أن ترمي من نفس الجهة التي تتجه إليها وتدعو الله عز وجل، تقف تدعو طويلا. أما الكبرى فلا تدعو عنده. والصغرى تجعل مسجد الخيف عن يسارك، يعني العكس، يعني لو افترضنا الجمرة كالعمود، هذه العمود مثلا أمامنا الآن، ومسجد الخيف مكاني هكذا، ومكة في المقابل الثاني، المسجد الخيف هنا وتكون مكة هناك، والثلاث جمرات زي الثلاث أعمدة، وأنا الآن متجه إلى الجمار، أنا الآن متجه إلى الجمار، الخيف خلف ظهري ومكة في وجهي، هذه الجمرة الأولى اللي هي الصورة، أذهب إليها فأجعل وجهي إليها ويساري إلى مسجد الخيف هنا ويميني إلى مكة، أرمي ثم أتقدم يمينا وأدعو الله عز وجل دعاء طويل. طيب بعدها الوسطى أخذها من الجهة اليسرى وأتجه إليها، فيكون اليمين إلى مسجد الخيف والشمال إلى مكة، وأرمي ثم أقف أدعو، هذه جمرة ثانية. الثالثة هي الكبرى مثل الثانية تماما، لكن لا أدعو عنده، فالدعاء إنما يكون عند الصغرى وعند الوسطى، أما الكبرى فلا دعاء عنده. نعم. يقول: ولا يجوز أقل من سبع حصيات، لأن هذه عبادة، والعبادة توقيفية على قدرها، فقدر الحصيات 7 فلا يجزئ أقل من 7. وإذا شك الإنسان رمى 6 أو 7 فليرمي 1 كالركعات في الصلاة. ما قوله قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ إنما ذكر سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها. وقال عليه السلام خذ، يعني ماذا قال مسعود؟ هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا يعني سورة البقرة؟ هل فيها علة؟ فيقول هنا لأن سورة البقرة ذكر فيها معظم المناسك، معظم المناسك في سورة البقرة. نعم، ويتم الحج والعمرة لله إلى قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه شملت جل أحكام الحج. نعم، الإحصار فإن أحصرت فما سيسر من الهدي. الهدي بالنسبة لأهل مكة ولغيرهم إلا حاضر المسجد الحرام، الواجب في الحج من أخلاق ومحظورات الحج شروط معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما يتعلق بعرفات والمزدلفة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني المزدلفة، وهكذا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فجل الأحكام باختصار ذكرت في هذا الموضوع. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فتولى بيانها بفعله صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك هل يرمى عن الصبي أو المريض الذي لا يستطيع الرمي؟ فقال نعم يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه، ويكبر هو في منزله ويهرق دما. فإن صح المريض في أيام الرمي، في أيام الرمي رمى الذي رمي عنه. لأنه يجوز أن تجمع الرمي في يوم، فإذا صح المريض في أيام الرمي فإنه يرمي ما مضى عنه ويجمع بين الجميع. أما مسألة يتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبر في منزله، يعني يكون الرمي يرمي وهو يكبر، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فيصح الوكالة في الرمي. كما جاء في الأثر أيضا في حديث جابر كنا نرمي عن النساء والصبيان، فيصح الوكالة إذا كان هناك مريض أو امرأة فوكلت زوجها أن يرمي عنها فلا حرج في ذلك. طيب كيف يرمي الوكيل؟ الوكيل هذا حاج، هذا حاج طبعا، شرط في الذي يرمي أن يكون في النسك. طيب يرمي عن نفسه أولا ولا يرمي عن الوكيل؟ الأمر واسع. طيب يرمي عن الاثنين في موضع كل جمرة، أو ينهي أولا الرمي عن نفسه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود بعد ذلك يرمي عن وكيله الوسطى والصغرى والكبرى، أم يجوز في الجمرة الوحيدة أن يجمع بين الرميين؟ الصواب أنه في الرمية الوحيدة يجمع بينهما، ففي الصغرى يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن وكيله بعد ذلك في نفس المقام، وفي الوسطى كذلك وفي الكبرى كذلك، ولا يلزم أنه يفرغ من الثلاث جمرات أولا ثم يعود يرمي للوكيل. نعم طبعا، أمال إيه؟ ينوى عنه، ينوى، لكن النية في القلب ليست النية يعني التي تلفظ بها، لكن فصل ما بين رميه والرمي عن الوكيل ما هو؟ النية، فيكون نويا لنفسه ويكون نويا لوكيل. نعم، جمع الحصى المزدلفة هذا مشهور عند الناس، يعني يقولون لابد تجمع الحصى المزدلفة، وليس هذا باللازم، من أي مكان لو جمعته من المزدلفة صح، من الطريق صح، من عند الجمرات صح. نعم، لكن الناس يعتدون على أن الرمي يكون من المزدلفة ثم يغسلون الحصى، بعضهم يبالغ يغسل الحصى، وهذا كله غير وارد. نعم نعم نعم، الدعاء وحيدا. نعم الدعاء وحيدا، ويدعو لمن وكله ما في إشكال. نعم. قال البغوي رحمه الله. نعم. يعلم يعلم السنة يعلم. نعم. باب الحج متى يقطع التلبية. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الضحاك بن مخلد، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يقطعها، غير أنهم اختلفوا فقال بعضهم يقطعها مع أول حصاة، هو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أحمد وإسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها، وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة فإذا زالت قطعها. روى ذلك عن علي وعن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، وقال الحسن إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة. والصحيح أنه يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، فإذا وصل إلى الجمرة قطع التلبية وبدأ يرمي فيكبر، هذا هو الصحيح الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قطع التلبية سيبقى معه التكبير الذي بدأه من هلال ذي الحج. نعم. فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف لأنه من أسباب التحلل. قال ابن لكن متى يقطع المعتمر التلبية؟ عند الجمرة، هذا بالنسبة للحاج. أما المعتمر فمتى يقطع التلبية التي أنشأها منذ إحرامه؟ يقطع التلبية عند الطواف، فإذا بدأ الطواف قطع التلبية. نعم. فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف لأنه من أسباب التحلل. قال ابن عباس يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن عروة بن الزبير مثله. قال مالك فمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ومن أحرم من التنعيم يقطعها حين يرى البيت. نعم، الصحيح في العمرة أيضا أنه يقطعها عند الطواف. إذا متى يقطع الحج التلبية؟ عند جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. ومتى يقطع المعتمر التلبية؟ عند ابتداء الطواف. نعم. باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها. قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي. قال علي وابن عباس ما استيسر من الهدي شاة، وقال ابن عمر ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، وقال الله عز وجل وأطعموا القانع والمعتر، قيل القانع الذي يسأل يقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع قناعة إذا عفى عن المسألة، والمعتر الذي يعرض ولا يسأل، والهدي ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من بدن أو غيرها، الواحدة هدية أو هدية وهدية هدية وهدية، أهل الحجاز يخففون الهدي وتميم يثقلون الياء. هدي يبقى الهدي، هذا منطق أهل الحجاز يقولون هدي، والهدي هذا منطق أهل تميم. هذه فائدة في القانع، هذه فائدة لغوية. وأطعموا القانع والمعتر، معروف عندنا القانع الذي لا يسأل عنده قناعة، لكن هنا فسر القانع بالذي إيه؟ بالذي يسأل والمعتر الذي يعرض. فقانع بالفتح قنوعا هذا الذي يسأل، قانيع بالكسر قناعة هذا الذي لا يسأل. يبقى قانع بالفتح هذا في الذي لا يسأل، قانع بالكسر هذا الذي عفى عن المسألة. فالفارق بينهما ما هو؟ فتح النون وكسر النون. فقنع بالفتح قنوعا هذا في الذي لا يسأل، هذا في الذي يسأل. وقانع بالكسر قناعة هذا الذي عفى عن المسألة. سبحان الله، شو الفارق بين الاثنين؟ فأقول هذا عند هذا عنده قناعة، قناعة فلا يسأل، إنما هذا عنده قنوع، قنوع يعني يتعرض للمسألة ويسأل الناس. فقوله تعالى فأطعموا القانع، والمعتر القانع هنا من قنع قنوعا، وهو الذي يسأل، والمعتر المعتر هو الذي يعرض ولا يسأل. نعم نعم. لا نعم. وذكر بإسناده عن ابن أبي ليلى أن عليا حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. رواه عبد الكريم الجزري عن مجاهد بإسناده. وزاد وألا أعطي الجازر منها، قال نحن نعطيه من عندنا. قال البغوي رحمه الله هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن عبد الكريم الجزري. قال الإمام فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه، فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجازر شيئا من لحم هديه، لأنه يعطيه بمقابلة عمله. وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها، وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة. فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس به، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن البصري لا بأس أن يعطى الجازر، لا بأس أن يعطي الجازر الجلد. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحللاء ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها. وسأل مالك عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بذنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. نعم، فدل هذا يعني هذه فائدة أن كل ما ذبح قربة لله عز وجل لا يجوز بيع شيء منها، ومعنى ذلك معناه أنك لا تعطي الجازر شيئا منها ثمنا، ثمنا يعني مقابل أو أجرة ذبحه، لأن هذا يكون كالبيع تماما، لأنك أنت تلزم بمئة جنيه مثلا، مئة جنيه أو أكثر مقابل أن يذبح لك هذا الجازر. فكونك تعطيه الجلد مقابل ذبحه فقد أعطيته أجرة، إذا بعتها كالبائع تماما، لأنه أنت ستدفع، إن لم تعطيه الجلد سوف تدفع له من جيبك 100 جنيه، فيكون هذا بيعا فلا يجوز هذا. وليس هذا فقط في الهدي بل في الأضحية بل في العقيقة، كل ما تذبحه قربة لله سبحانه وتعالى، هكذا يقول البغوي هنا قياسا على هذا الأمر. نعم نعم. لو باع إيه؟ إذا كان هذا الشيء لا يتصدق، يعني يقول أخ ما حكم إذا باع شيئا منه ثم تصدق بالثمن؟ إذا كان هذا الشيء لا يأخذ الفقراء فلا بأس أن يبيعه وأن يوصله للفقراء. يعني مثلا الجلود، فالجلد أنا ما أذهب إلى الفقير وأعطيه الجلد حتى لو كان الجلد يباع، لأن أنا أورطه الآن، سوف يأخذ الجلد ويذهب يبيعه لمن يبيعه ومن لا يبيعه، وقد يفسد عنده. ولهذا لو بعت لو بعته أنا ثم أعطيت المبلغ الفقير فلا بأس. ومثله الذي يحصل الآن من جمع الناس الجلود ثم بيع هذه الجلود والتصدق بها وإخراجها للأسرة الفقيرة أو كذا، هذا لا بأس به. نعم نعم طبعا، إذا نظر ذبيحة كاملة ما يستفيد منها شيئا ولا يبيع منها شيئا. نعم، كل ما ذبح قربا إلى الله عز وجل فلا يجوز بيع شيء منه. باب أكل لحم الهدي. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قوله وجبت أي سقطت إلى الأرض، والوجوب السقوط، يقال دفعته فوجب، ووجبت الشمس أي سقطت في المغيب. وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرقص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت إلى الأرض، وذلك أن الإبل كانت تنحر قائمة معقولة الرجل اليسرى، فإذا نحرت وقعت، إذا نحر صاحبها وقعت وأتى جنبها الأرض. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، فالواجب في اللغة يسمى الساقط، ومنه الواجب الشرعي. نعم، في حاجة محمد؟ طيب يسألني أنا، ما أسألك أنت. وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قلنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء، قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. قال الإمام هذا نعم، هذا كان في الأول: كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث منا، لثلاث أيام التشريق، فكانوا لا يأكلون حتى يأكل الفقراء. ثم بعد ذلك رخص بأن يحملوا معهم اللحم وأن يؤخروه ولو حملوه إلى المدينة. نعم نعم، قلنا ايه؟ كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني ثلاث أيام، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت العطاء، قال: حتى جئنا المدينة، قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا. فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت العطاء، قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا. يعني حتى جئنا شغنا قال في الحاشية، قال جابر: حتى جئنا المدينة، قال: نعم. لفظ مسلم. ايه المراد حتى جئنا المدينة؟ لفظ مسلم. يعني أكل المدينة رواية، وإلا من جهة الحكم هنا أو تبقى عنده، وتبقى عنده الشهرين، هذا لا بأس به. نعم، لكن يمكن يقصد الرواية، يعني أنا جابر قال: حتى جئنا المدينة، قال يعني أكلنا حتى جئنا المدينة، قال: لا. أو قال: نعم. أيوه، يعني أكلنا حتى جئنا المدينة، أقال جابر هذا يعني؟ نعم. قال في حاشية إيه؟ قل اقرأ في الله. هذا كلام الشيخ شعيب. يقول في الأضاحي، ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. ولفظ مسلم قلت العطاء، قال جابر: حتى جئنا المدينة، قال: نعم. قال الحافظ المعتمد مواقع عند البخاري: فإن أحمد أخرجه في مسند عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وقد نبع على اختلاف البخاري ومسلم هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض، ولم يذكر ترجيحا، وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا فيما وقفت عليه. ثم ليس المراد بقول لا نفي الحكم، بل مراد أن جابر لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدم، فيكون على هذا معنى قول في رواية عمرو بن دينار عن عطاء: كنا نتزود الحمل الهدي إلى المدينة، أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصل المدينة. قلت لك للحديث طرق أخرى ترد هذا التأويل، فقد أخرج أحمد والطحاوي من ثلاثة الطرق عن أبي الزبير عن جابر قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي وتزودنا حتى بلغنا المدينة ورجال ثقات إلى آخره. يعني هم لا أو نعم عائدة إلى أنه هل أكلوا إلى أن وصلوا إلى المدينة أم لا. كما قلنا من جهة الحكم ليس هناك حد، كان في أول أمر لا يزيدون على الثلاث، الأكل ما يزيدون على الثلاث حتى تحصل الكفاية للفقراء، يعني أخرج كل وأخرج. فلما حصلت سعة بعد ذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود معهم والادخار، فيجوز الادخار من لحوم الأضاحي، وهذا عليه عمل الناس اليوم. يمكن أهل مكة يأكلون طوال السنة من لحوم الأضاحي التي تكون في الحج. نعم، حتى المطاعم فإنها ربما ادخرت. هذا ادخرت من ايه؟ ان الفقير يأخذ الهدي الذي تصدق به ثم بعد ذلك يبيع للمطاعم، ويجعلون هذا في حفاضات كبيرة، فربما اكل اهل مكة من اللحوم طوال السنة. نعم، فلا بأس بالادخار والتزود الى المدينة، الى مصر، الى اي مكان. نعم، قال الإمام: يعني ليس باللازم أن تأكل الهدي في مكة، إنما الدم المحظور، الدم عن محظور، إذا الإنسان وقع في محظور أو ترك واجبا هذا الذي يشترط أن يكون في أهل مكة، ولا تأكل منه، ولا تأكل منه. إذا كان هناك ذبيحة ذبحتها مقابل ترك واجب أو وقوع في محظور، هذا يشترط أن تذبحه في فقراء مكة، في فقراء مكة، ويأخذ فقراء مكة، لا تأكل منه، وبالتالي لا تحمل معك شيئا منه خارج مكة، ولا تذبح هذا الدم في مصر مثلا. يعني واحد كان يجهل الحكم مثلا، ترك محظورا أو وقع في محظور أو ترك واجبا ولا يعلم، ثم جاء إلى مصر فأخبر، هل يذبح الذبيحة هذه ويوزعها في فقراء مصر؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما يذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة، بخلاف الأضاحي والهدي، فهذا الأمر فيه واسع. نعم، قال الإمام: إذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه. نعم، وكذلك أضحية التطوع، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي مثل دم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا. نعم، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. نعم، وقال نافع عن ابن إلا إذا كان شرط في النذر أن يأكل منه، يعني نذر أن يذبح بعيرا ويأخذ الكبد أو يأخذ جزءا من الفخذ، فهو على حسب ما اشترط، لأن الناذر شارط، فعلى حسب شرطه، فإذا أطلق فلا يأكل منه. يعني نذرت أن أذبح بعيرا، نقول له ما نيتك؟ فيسأل عن الأكل منه، نقول هل لك نية؟ قل لا والله أنا ما لي نية، فنقول إذن كله لله، لا يجوز أن تأكل منه، لا يجوز أن تأكل منه إلا إذا عينت شرطا. نعم، وقال نافع عن ابن عمر: لا يؤكل من الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يؤكل من المتعة. وقال الحكم: يؤكل من جزاء الصيد. وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنظور. وقال أحمد وإسحاق له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنظور، ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال أصحاب الرأي له أن يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. نعم، الصحيح أنه يأكل من دم التمتع والقران وكذا، لأن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد نحر 100 بدنة هو وعلي رضي الله عنه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى ببضعة من كل ذبيحة وتطبخ، فدل هذا على جواز الأكل من لحم الهدي والتمتع والأضاحي. أما ما كان عن ترك واجب أو وقوع في محظور، هذا الذي لا يشرع الأكل منه. نعم. نعم، إذا كان هذه تطوعا يجوز المهدي أن يأكل منه، وكذلك الحرص سواء. لا، الهدي مطلقا يؤكل منه، سواء أعطاه الإنسان أو تطوع به إلى مكة، بعث به إلى مكة، أو كان متلبسا بنسك. نعم، إذا نظر الإيه؟ إذا نذر الأضحية، إذا هناك فرق بين نذر أضحية ونذر توزيع لحمها. إذا نذر أضحية وكذا قال علي نذر أن أضحي، فهنا يفعل بها ما يفعل في أصلها الشرعي، بمعنى ماذا أفعل في الأضحية أنا بالأصل الشرعي؟ لي أن أكل ولا لا؟ لي أن أكل، فأكل منه، لأن النذر هو للعبادة. نذر هنا نذر عبادة الأضحية، العبادة نفسه، فيفعل فيها ما يفعل في العبادة. ما العبادة؟ العبادة أنني أذبحها ثم أكل منها وأهدي منها وأتصدق منها، فيفعل بها. لكن لو كان النذر للذبيحة نفسها، يعني أضحية لكن ونذر أن يضحي، لكن قصده أن المذبوح نفسه يخرجه، فحينئذ لا يجوز أن يأكل منه. يبقى هنا ليس نذرا للأضحية كفعل وهو العبادة، فيفعل فيها ما يفعل في الشارع، وإنما القصد هنا في المذبوح نفسه أن يتصدق به، هنا يلزمه أن يتصدق به. انتبهت يا عبد الرحمن؟ يعني هناك فرق بين من نذر أضحية قال أنا علي مثلا نذر أن أضحي كل عام، فهنا نقول له تأكل. ليه؟ لأن هنا النذر متوجه إلى الفعل ذاته، إلى العبادة، فهنا يفعل ما يفعل في الإيه؟ في العبادة نفسها. أما إذا كان نذره متوجه إلى الذبيحة نفسها، هو قال أضحي نعم، لكن قصده أن الذبيحة نفسها لما يخرج الفقراء، فهنا يخرج الذبيحة للفقراء. نعم. قال: باب إذا عطب الهدي. وذكر بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه. طيب، نكتفي بها. نعم، على الاستحباب، دلت السنة على المستحباب وليس الوجوب.